هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في مواسم الخير والرحمات. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لم أرى في القرآن آية أرجى من التي فيها غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فهو سبحانه قدم الغفران قبل قبول التوبة. وأما ذو النورين عثمان رضي الله عنه فيقول: لم أرى آية أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأما علي رضي الله عنه فيقول: لم أرى آية أرجى من قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بشراكم برب كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش سبحانه. كيف لنا في وقفة قرآنية بيانية نتلمس فيها هذا المعنى؟ يقول جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. افتتاح مشوق لبلاغ عظيم عبر عنه بالنبأ ومعناه الظهور، ويستعمل النبأ في الأمور العظيمة المهمة التي يحدث بها علم وفائدة عظيمة، وهكذا في مواطن القرآن جميعها، مثل قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، بخلاف الخبر الذي يكون في مواطن أقل أهمية وخطورة. أضافنا المولى سبحانه وتعالى له، وأدخلنا جميعا في زمرة عباده، وهو شرف وتفضل وشأن عظيم، من شأنه أن يكون واعظا لنا للعمل للوصول إلى رتبة أن نكون من عباده المطيعين. نبئ عبادي، قدم سبحانه التأكيد وتكرار الإشارة لذاته العلية بضمير الفصل أني أنا، ولم يقل أني غفور مباشرة، وهذا فيه تأكيد على رحمة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: الغفور الرحيم بالألف واللام، ولم يقل غفور الرحيم، وهو حصر لتلك المغفرة والرحمة وقصر لها على رب العزة والجلال سبحانه، فلا مغفرة ولا رحمة كاملة إلا منه سبحانه. ثم لاحظ أنه قدم المغفرة على الرحمة، فالمغفرة تؤدي إلى الرحمة، ولا أعظم للعبد من غفران ذنوبه وستر عيوبه. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث يقول: خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله. كما قدم سبحانه النبأ بالمغفرة والرحمة على نبأ العذاب، وذلك أن رحمته سبحانه تسبق غضبه. وقارن بين قوله تعالى: أني أنا الغفور الرحيم، وقوله: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالأولى وصف لذاته العلية، والثانية وصف لعذابه، وهو غاية اللطف، إذ لم يقل على وجه المقابلة: وأني المعذب المؤلم. كل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة. فما أعظم هذا البلاغ الذي يفيض تحنانا وتعطفا ورحمة، بلاغ يقول: إنه نبأ رحيم غاية الرحمة، لكن الله أعقبه فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فاحذر مغبة المعصية وشؤمها واخش من ذلك العذاب الأليم. اللهم اقبل توبتنا، واجعلنا من زمرة عبادك الذين غفرت لهم ورحمتهم يا رب العالمين.